الجنة لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن معن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا عشان خاطر حضرة النبي. انا ابويا مولانا سيدنا الحسين. ربنا يفتح عليك يا رب ويجعلك. وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه لن تبينن للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا يحسبن الذين يفرحون بما تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم وَلِلَّهِ تدخل النار ربنا إننا سمعنا وريني كده. اسمع ايه ده كله مطرح الامر والله. بقول ايه؟ طب والنبي كمان بره لله يا اخي. ريحنا مش محل النبي الهي يقبل خطرك ويكتب لك الشفاء من كل ده ويشرح خطرك وجاه النبي يشرح خطرك كمان بره. انت عارف ان انا مش شوقنا انا مش مانيش بس عليك يا سلام. نعم ربنا فاغفر لنا ربنا فاغفر لنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر اللهم صل على حضرة النبي. المدد يا رب المدد. ربنا فاغفر لنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا والله العظيم اول مره اشوف واحد يقول رد وحكايه. والله اول مره والله. ايه يا عمنا انت قلت ايه؟ والله انك لا تخلف الميعاد. انت قلت ايه؟ انا ما سمعتش والله ما سمعتش. نعم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل. ما عادش شهر بعد. ايه الرضا دي؟ الله ينزل عليك الرضا. الله مية مية يا مشهد. أني لا من ذكر أو صدق الله.